وآخر يقول يوجد لدي ابن يبلغ من العمر 4 سنوات 4 شهور، وحيث أن الله سبحانه وتعالى قد خلق له ذكر مربوط إلى أسفل، وخلق له كيس للقصتين ويبول من فتحة من أسفله، وقد طهرناه في البيت حدانا ورجعنا به إلى المستشفى في المنطقة الجنوبية من ناحية الذكرية، ولكن قالوا لنا إنه باقي صغير، وفحصوا عليه فحص من خارج ويقولون إنه يوجد عنده فضة، ولكن الله أعلم، ولكن الله أعلم. وقالوا لنا انتظروا حين يكبر وبعدها ترجعون إلى المستشفى. وبعد ذلك ذهبنا به إلى المستشفى في الرياض وحللوا دمه ومن بوله أكرمكم الله، وأخذوا له إشعة، وبعد ذلك قالوا بأنه بنسبة 99% حسب التحليل الذي طلعت من الدم، وقالوا لي بأنه لا يصلح إلا به ولا يصلح رجل، ولكن الذي يبدو من تصرفاته أنه رجل، فهو يذهب دائما إلى المسجد ويجلس دائما في مجالس الرجال، ولا يحب أن يختلط بالنساء كثيرا. والسؤال هنا يا سماحة الشيخ، وما رأيكم في كلام الدكاترة من الناحية الشرعية؟ هل أنا أوثق على قلبه إلى بنت كما ذكروا، ولا أتركه أمام الذي خلقه وأتركه يكبر أو يموت؟ أنا محتار بذلك. هذا قد درسه من معرفة الإسلام من أسباب الرابطة، وذكروا أن الواجب عرض على أطباء المختصين، فإذا ظهر منه ما هو دليل على أنه رجل في الأغلب والأكثر لم يجوز علاجه وجعله أنثى لأنه رجل، وإذا ظهر ما يدل على أنه أنثى وظهر الأطباء أمراض البنت النساء وما في خصائص النساء، ولكن وجد فيه زيادة ذكر أو زيادتين مما يعني يخالف الواقع، فلهم أن يجتهدوا في ذلك. والمقصود أنهم ينظرون ما هو الأغلب عليه وما هو الأكثر فيه، فإن كان الأغلب عليه سورة النساء صار عدلوا ما فيه من الخطأ الغلط، يعني الزيادات التي أراد الله الحكمة فيها عبرة للناس، وربك حكيم عليم جل وعلا، فعل زيادات مثل ما قد يفعل بعض الناس 5 أو 6 أصابع وأكثر، قد يفعل الناس أشياء لله فيها حكمة سبحانه وتعالى، ليس بغافل جل وعلا، لكنه يريد عباده يريد عباده العبر. فإذا ظهر الأطباء المختصين أن الأغلب عليه النساء جعله امرأة وأزالوا ما فيه من زيادات التي يسوي الفطر، وإذا غلب على الله منه أن الغالب عليه أنه رجل وأن الشيء ليشبه المرأة قليل يسير، فأجع جعلوه رجلا وعالجوه حتى تظهر رجولته على حسب ما ظهر لهم من خلقته وما درسوه من حاله، هذا يرجع إلى الأطباء المختصين، ولا يجوز لغير المختصين أن يتصرفوا بهذا الشيء، وعلى صاحب الولد على الشخص الذي هو مسؤول عن هذا الولد أن يعتني بذلك مع الأطباء المختصين، والله جل وعلا موفق جميع ما يرضيه.